السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم السادس عشر من شهر ربيع الآخر لسنة 1438 هجرية، الموافق للخامس عشر من شهر جانفي 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 179. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. بعدما ضرب الله مثلا للإنسان الذي أوتي الآيات، وقصع هذه القصة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو على الناس هذا النبأ، وهو أن إنسانا آتاه الله تعالى علما، ولكنه ترك آيات الله وراءه وانسلخ منها وتبع هواه وتبع وأخلد إلى الأرض، أي أنه فضل الحياة الدنيا على الآخرة. سلط الله عليه الشيطان وأصبح من الغاوين. وهذا التحذير من الله سبحانه وتعالى لمن يكون مثله، خاصة بني إسرائيل الذين عرفوا آيات الله في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم انسلخوا منها واتبعوا أغراض الحياة الدنيا واتبعوا أهواءهم. فمثله الله تعالى، مثل هذا الصنف بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لأنه لا يستفيد من الهدى. ثم بيّن الله تعالى أن الهداية من الله، لمن يحب الهداية فالله يهديه وييسر له الهدى، وأما من يريد الضلال فإن الله تعالى يزيد في إضلاله ويكون من الخاسرين. في هذه الآية 179 يبين الله تعالى أنه خلق لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لم يستعملوا الآلات والأعضاء التي خلقها الله تعالى فيهم ليستفيدوا منها لم يستعملوها في الخير فشبههم بالأنعام، بل هم أضل. نأخذ شرح الكلمات لهذه الآيات. قال تعالى: ولقد ذرأنا، ذرأنا معنى خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ليستقروا فيها معذبين. لماذا؟ لأنهم لم يستعملوا أعضاءهم في الخير، لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يفهمون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله في الكون. الإنسان يستعمل بصره وقلبه ليهتدي، ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمعون الحق ولا يسمعون المعروف. أولئك كالأنعام، الأنعام البهائم، في عدم الانتفاع بقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم. أولئك هم الغافلون، غفلوا وابتعدوا عن آية الله، وابتعدوا وغفلوا عما خلقوا له وما يراد لهم وبهم. ثم قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الحسنى مؤنث الأحسن، وهذه الأسماء هي في غاية الجمال والكمال والجلال والعظمة، وهي خاصة بالله لا يشاركه فيها أحد من خلقه في كمالها وجمالها وجلالها وعظمتها. إذن رب سبحانه وتعالى يبين لنا بأن له أسماء حسنى، ثم أمرنا فقال: فادعوه بها، أي قوموا بالدعاء. والدعاء كان دعاء مسألة، كان دعاء عبادة. إنسان يدعو الله بهذه الأسماء، أي يعبد الله تعالى بهذه الأسماء ويدعو الله تعالى بها. وذروا الذين يلحدون في أسماء، ذروا أي اتركوا، ابتعدوا عنهم، فالله هو الذي يتولى شأنهم ويتولى تعذيبهم. وذروا الذين يلحدون، يلحدون اللحد هو والإلحاد هو الميل، الميل أي يميلون بها إلى الباطل بأن ينكروها أو يؤولوها تأويلا فاسدا، أو يشتقوا منها أسماء لأصنامهم، كما اشتقوا يعني استخرجوا من الإله والله اللات للأنثى، ومن المنان منات، ومن العزيز العزة. هذا من الإلحاد في أسماء الله، وكذلك تعطيلها، يعني من ينكر أن لله أسماء حسنى تعطيلها، أو تمثيل الخلق بالله، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا تحذير وتنبيه وإنذار من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي سيتولى جزاء هؤلاء الملحدين. ثم قال تعالى: وممن خلقنا أمة، يعني طائفة، يهدون بالحق، يهدون بالحق أي أنهم يهدون يسيرون على الحق وبه يعدلون أي إذا حكموا وإذا قضوا فإنهم يقضون بالحق يهدون بالحق أي بالصراط المستقيم. بعدما ذكر الله تعالى أن هناك كثير من الجن والإنس مثل البهائم بل أضل بيّن أن هناك ناس على الحق ويسيرون على الحق ويحكمون بالحق، هذا حتى لا يستوحش المؤمن من كثرة الضالين، يستوحش خاصة لما يكثر الجهل ويكثر الضلال ويكثر الفاسدون قد يستوحش المستقيم على دين الله، يستوحش يعني يرى نفسه وحيدا فريدا أو ضعيفا فقد يضعف. فربي هنا قال لك وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني دائما كاين أهل الخير في كل زمان وفي كل مكان. والذين كذبوا بآياتنا، كذبوا جحدوا وأنكروا بآياتنا أي بآيات القرآن الكريم، سنستدرجهم، الاستدراج هو الأخذ بالتدرج درجة بعد درجة ومنزلة بعد منزلة، وذلك بأن يجدد الله لهم النعم كلما جددوا معصية، هذا من سنن الله، ربي عليه يدير يشوفوا بالنضال ما يحبش الصراط المستقيم ما يحبش الخير فباش ما يتوبش يزيد له في النعم حتى يظن أنه على خير، ثم يأخذهم الله تعالى بذنوبهم وهم لا يشعرون والعياذ بالله تعالى. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم أي أمهلهم، أملي لهم أي أمهلهم ولا أعجل عقوبتهم حتى يفقدوا الاستعداد للتوبة، وأملي لهم إن كيدي متين، كيد الله سبحانه وتعالى متين أي شديد، مكر الله تعالى بأعدائه شديد، صلى الله العافية. ثم وجه الله تعالى خطابا للذين كذبوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ووصفوه بالجنون، قال أولم يتفكروا، لماذا لا يستعملون عقولهم وتفكيرهم فينظروا في أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرون أن أفعاله حميدة وأخلاقه حسنة وتصرفاته رشيدة، فهو ليس بمجنون. هما قال أولم يتفكروا ما بصاحبهم، أي سماه صاحب لهم لأنهم عاشوا وعاش معهم، ما بصاحبهم من جنة، الجنة وش هي؟ الجنون، الجنة هي الجنون، إن هو إلا نذير أي منذر مبين أي واضح، واضح النظارة واضح الكلام، الكلام تاعو ما فيهش الغاز، أي إنسان من أراد أن يفهمه يفهمه. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة أي من جنون إن هو إلا نذير مبين. ثم أمرهم الله تعالى أن ينظروا كذلك نظر اعتبار، أولم ينظروا بأعينهم وقلوبهم في ملكوت، ملكوت أي ملك، إلا أن ملكوت أبلغ من ملك، في ملكوت السماوات والأرض، يعني هذا المخلوقات لماذا لا ينظرون إليها نظر اعتبار، وما خلق الله من شيء، يعني المخلوقات الاعتبار، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي وعليهم أن ينظروا كذلك إلى الأجل، وأن لا يغفلوا عن أن الموت قد يفاجئهم قبل أن يتوبوا. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أي الحديث بعده أي القرآن، إذا لم يؤمنوا بالقرآن فبماذا يؤمنون؟ القرآن اللي هو واضح وميسر، إذا لم يؤمنوا به فلن يؤمنوا بشيء آخر. ثم قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له، من حكم الله عليه بالضلال فلا يستطيع أحد أن يهديه، ويذرهم أن يتركهم في طغيانهم أي كفرهم وظلمهم وتجاوزهم يعمهون. العمه، العمى هو في العين، والعمه بالها في القلوب، أي ربي سبحانه وتعالى يتركهم يعمهون. العمه هو عمى القلب، وهو التحير والتردد، ولا يعرفون مخرجا ولا سبيلا للنجاة. إذن هذه الآيات يحذر الله سبحانه وتعالى فيها من عدم استعمال الآلات التي خلقها الله تعالى في الإنسان لكي يستفيد منها الهدى. ثم الله تعالى يأمر بمعرفة الله والعلم بالله، بأن نؤمن بأسمائه الحسنى وأن ندعوه بها، وأن نكون مع الناس الصالحين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، وأن نحذر من طريق الذين كذبوا بآية الله، ولا نغتر ولا تعجبنا أجسامهم ولا أموالهم، لأن الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون. ثم يأمر الله تعالى باستعمال الفكر والنظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم أنه ليس به جنة، وكذلك استعمال الفكر في ملكوت السماوات والأرض، استعمال الفكر في المخلوقات للاعتبار والاتعاظ والوصول إلى الهدى والاستعداد للموت وعدم الاغترار بالحياة الدنيا. هذا تقريبا ما في هذه الآيات، نأخذ بعض الفوائد منها. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخره، يعني رب سبحانه وتعالى خلق ناسا وجنا ومكانهم سيكون في جهنم. إذن هذا هو المكتوب، مكتوب يعني ربي كتب أن هناك كثيرا من الجن والإنس يكونون في جهنم، وهذا هو ما جرى به القلم. إذن الفائدة الأولى: لقد جرى القلم وسبق بالسعادة للسعداء، اللهم اجعلنا منهم، وبالشقاء للأشقياء اللهم لا تجعلنا منهم. ثم خلق الله الخلق على ذلك. إذن قبل ما يخلق ربي السماوات والأرض، قبل ما يخلق المخلوقات، كتب عنده السعداء وكتب الأشقياء. وش معنى الكتابة هنا يا؟ العلم، وليست كتابة إجبار. فعلاً وقلنا باش تفهم مليح مسألة القضاء والقدر، تجيب على السؤال هل الإنسان مسير أم مخير. لما تجاوب على هذا السؤال تفهم الآيات والأحاديث في هذا الموضوع. فنسأل هذا السؤال مرة أخرى، هل الإنسان مسير أم مخير؟ نعم. أصبر، مسير ولا مخير؟ مسير ومخير. أيوة، هذا الجواب. أول جواب، الإنسان مسير ومخير. لو قلت مسير فقط فأخطأت، لو قلت مخير فقط أخطأ من قالها. قل مسير ومخير. طيب، متى يكون مسيرا؟ فيما لا يستطيع. فيما لا يستطيع مثل الولادة. مخير في الحلال أو لا، هو نهضروا على مسير قبل مسير. لا لا، ما تجيبش المثال، جيب لي القاعدة بعد المثال. فيما لا يستطيع عليه. فيما لا يستطيع عليه كيفش؟ لا، الموت. ها، فيما كاين واحد الكلمة تقولوها خلاص. ها، أحسنت، فيما لا إرادة إرادة له عليه. حاجة اللي ما عندكش عليها إرادة فأنت فيها مسير. مثاله، الإنسان ولد في البلدة التي ولد بها، ولد في البليدة، واحد ولد في مكة، هل يحاسب الله تعالى الإنسان لأنه ولد في مكة ولا في أمريكا ولا في الكويت ولا في تنزانيا؟ لا، ولد الإنسان أبيض، لونه أبيض أو لونه أسمر، أو ولد في الصين. كاش نهار صرتوا آية تقول باللي من ولد أبيض فهو معذب؟ كاش. فهذا أنت فيه مسير، ما عندكش إرادة فيه، صح؟ متى يكون مخيرا؟ فيما له إرادة عليه. لرقدين نوض، فيما له عليه إرادة، لعنده إرادة، فيها إرادة أنت مخير. مثاله الإيمان، يستطيع أن يؤمن، يستطيع أن يكفر. الصلاة، أذن المؤذن يقوم يتوضأ ويصلي، ويستطيع أن لا يصلي، يعني عنده إرادة على هذا الأمر، فهذا هنا مسير، هنا مخير، هنا مخير فيحاسب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا ربي سبحانه وتعالى قبل ما يخلق فرعون كان يعلم بأن فرعون نهار يجيه موسى ما يمنش، يعلم، فكتب هذا الشيء في اللوح المحفوظ. موش يعني الكتابة تاع ربي هي اللي جارته باللي ما يمنش، هو حب يمنش ما لا لا هذا. وما ربك بظلام للعبيد. إذن واش هو كيف مسير مخير في الرزق؟ نعم. كيف مسير مخير؟ فهمني. وهو مسير في القدر الذي يسير الله له فيه. نعم. وهو مخير في جلبه. المهم كاين أشياء ممكن حاجة واحدة بعضها مسير فيه وبعضها مخير، منها الرزق مش مشكلة. المهم الإنسان مسير ومخير، فيما له إرادة فهو مخير، وفيما ليس له إرادة فهو مسير. إذن هكذا نفهموا كي نقراو الأحاديث كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات نفهموا بأحاديث بآيات أخرى وأحاديث أخرى. إذن نقول لقد جرى القلم وسبق بالسعادة للسعداء، اللهم اجعلنا منهم، وبالشقاء للأشقياء، اللهم لا تجعلنا منهم. ثم خلق الله الخلق على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: من مات على غير هذا فليس مني. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. يعني من مات وهو لا يؤمن بهذا المكتوب القضاء والقدر فهو ليس مني. يعني الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان شحال؟ ستة ولا سبعة؟ ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. رواه مسلم. إذن قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخره. علاش؟ علاش خلقهم ربي للنار؟ لأنهم هم الذين أرادوا ذلك. هذا الآية تفهمها هكذا. يقول كيفها واحد يقول لك آية هذه يقول لك ربي، أو يقول باللي كاين كثير من الجن والإنس خلقهم للنار، خلقهم يتولدوا ويعيشوا كيموتوا يحييهم يدخلوا النار. صح، لا خلقهم. هذه الآية تفهمها بماذا؟ في الآية هنا، في الآية نفسها: لهم قلوب هما ما أحبوش. أيوة، لهم قلوب لا يفقهون. يعني ربي أعطى لهم قلوب، ووظيفة القلوب الفهم، وأعطى لهم أبصار ولكنهم لا يبصرون بها الآيات. شوف قدامك، ها انت كي يجوا يقولوا لك باللي كاين واحد يقولوا له محمد في مكة قال للناس أنا رسول ربي بعثني إلى آخره. خمم، شوف، سقسي السيرة تاعو، كيفاش الأخلاق تاعو، استعمل. كذلك تنظر في ملكوت السماوات والأرض فترى أن هذا الإله العظيم اللي خلق هذا السماوات والأرض هو اللي يستحق العبادة وحده. إذن هذه الآية نفهمها جيدا. الفائدة الثانية: الحذر من عدم الانتفاع بالقلب والسمع والبصر. فيجب على العبد أن يستعملها للفقه عن الله، وهو الفقه النافع الذي يوصل إلى طاعة الله والإيمان به. إذن الإنسان يحذر من عدم الانتفاع بهذه الآلات، فالله تعالى خلقك مستعدا، أعطاك الآلات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ها، أعطاك الآلات باش تشكر ربي، والشكر الله يكون بالقلب وباللسان وبالأعمال بالجوارح. الشكر ما يكونش غير باللسان بر، لا، الشكر يكون بالقلب، بأن تعترف بالله وتؤمن بالله وتذكر الله سبحانه وتعالى بلسانك، وأن تستعمل جوارحك في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفقه النافع، الفهم، تفهم عن الله سبحانه وتعالى. إذن الآية هذه 179، ربي يحذرنا من أن نكون من هذا الكثير تاع الجن والإنس الذين هم كالأنعام بل هم أضل. الإنسان إذا لم يستعمل هذه الآلات والجوارح والنعم التي خلقها الله تعالى فيه في الفقه النافع يصير مثل البهيمة بل يكون أضل. بل يكون أضل. علاش أضل؟ لو العقل لأن البهيمة تؤدي ما خلقت من أجله. البقرة خلقت من أجل ماذا؟ الحرث واللحم والحليب. هي تؤدي ولا لا؟ أدت. الشاة للحمها وحليبها لبنها وصوفها أدت. الشجرة خلقها الله تعالى تؤدي وظيفتها. والإنسان لماذا خلق؟ لعبادة الله كما جاء في بعض الآثار، ليس بحديث ولكنه أثر يوافق الإسلام. عبدي خلقتك من أجلي فلا تلعب، وخلقت كل شيء من أجلك فلا تتعب. فلا تتعب مش معناتها ما تخدمش، يعني ما تتعبش قلبك، أخدم اجتهد أنشط أحرث أطلع أنزل تاجر، ولكن لا تتعب قلبك، بمعنى ما تدخلش الدنيا في قلبك، أنت تصرف في الدنيا وليس هي تتصرف فيك. إذن فائدة ثالثة، إن الإنسان إذا لم يستعمل تلك الآلات في الخير ولم يؤمن يهبط إلى دركة، إلى دركة أدنى من الأنعام. لماذا؟ لأن الأنعام ربما تهتدي لبعض مصالحها، الأنعام ربما تهتدي لبعض مصالحها. الآن البهيمة لما تعطيها ماء مخلط بالصابون تشرب، هاي تعرف. الناقة لما تعطي لها مازوت تشرب مازوت، ما تشربش، لكن تعطي لها ماء تشرب. إذا نشوف بهيمة تعرف. وأما الإنسان اللي ما يستعملش الآلات تاعه في الخير يصير أدنى من بهيمة الأنعام، فممكن يشرب شيء يضره، يشرب الخمر، ممكن يشرب السموم، ممكن يستنشق بعض المواد المخدرة. كاين بعض الناس يستنشقوا بعض المواد المخدرة باش يصطل. ها شوف سبحان الله العظيم، البهيمة خير منه. وهذه ملاحظ، شوف مثلا الإنسان يكون يدخن، كي تكون قطة قدامه تهرب، حبش تقعد، خاصة إذا بخ ونسف الدخان في وجهها القطة وش دير؟ تهرب، ما تحبش. يعني القطة خير منه، لأن يعني تعلم أن هذاك الدخان يضرها. هنا سؤال، لكن احنا نرى أن الكبش مثلا قد يأتي الشات أمام الناس، والجمل قد يصعد على الناقة أمام الناس، كيف هنا؟ ليس له عقل الإنسان. ليس له عقل. لا تعرف القبيح والحسن. لا تعرف القبيح والحسن. أحسنت. تعرف ما ينفعها وما يضرها، ولا تعرف. هذا الفرق بين الإنسان والحيوان. الإنسان والحيوان. حيوان يعرف ما يضره وما ينفعه في الغالب، يعني تعطي له ماء تاع الصابون ما يشربش، الجمل تعطي له ماء صافي يشرب، لكن ما يعرفش الحسن والقبيح، ممكن يصعد على ناقته أمام الناس. فالإنسان لما يولي يدير هكذاك فيقول الحيوان أحسن منه. إذن لأن الأنعام ربما تهتدي لبعض مصالحها وتعرف صاحبها الذي يطعمها ويسقيها، بل تفرح به وتتبعه. واحد اللي يكون دائما يوكل كل الحيوانات كي يشوفوه يمشوا معه يجوا له يفرحوا. أما الكافر فهو لا يفرح بالله الذي يطعمه ويسقيه، بل يسبه ويشتمه ويكفر به. ثم إن البهائم تؤدي عملها الذي خلقها الله لأجلها، وهي نفع الآدمي. إذن البهائم تعرف بعض المصالح تاعها وتعرف صاحبها الذي يطعمها ويسقيها وتفرح به وتتبعه، ثم إنها تؤدي عملها الذي خلقها الله لأجلها، وهي أو لأجله، وهو نفع الآدمي. قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن حذر من الغفلة عن آية الله. هنا فإلى الرابعة، الحذر من الغفلة عن آية الله والإعراض عنها، غفلة، لأن الغفلة تنتج الضلال والخسران. رد بالك من الغفلة. لماذا الله تعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة وفرقها على الأوقات؟ على حتى نسلم من الغفلة. إنسان يغفل، ولكن المؤمن إذا غفل فإنه يرجع مباشرة، أما الكافر فيعيش دائما في غفلة، ولو كان يعرف الرياضيات والفيزياء ويغوص في البحار ويطير في الهواء، لكن ما يستعملش عقله، ماذا؟ الرشد. فالإنسان يحذر من الغفلة عن آية الله والإعراض عنها، لأن الغفلة تنتج الضلالة والخسران. فعلى العبد أن يفتح حواسه لآيات الله الكونية والشرعية، فيعرف معبوده الحق وهو الله تعالى، ويعبده بشريعته التي بعث بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، الإنسان يستعمل حواسه، وفي هذا الزمان لما كثرت المادة وطغى الدينار والدرهم على الناس، وخاصة لما اختلط المسلمون بالكفار الملحدين، هذا الكفار الملحدون عندهم الحياة الدنيا فقط، ولهذا تجد الغفلة. لما تفتح أنت الإذاعة الآن، إذاعات العالم والقنوات، 99% فيها الغفلة. تفتح تسمع موسيقى، تفتح تسمع كلام غير مفيد، سكتشات، روايات، كلام قليل، ما تسمع ذكر الله وما والاه، وما يؤدي إلى عدم الغفلة. حتى هذه الموسيقى لي يجعلونها في كل شيء، حتى في النشرة الجوية لما تسمع في الإذاعة، أو يتكلم لك غدا ستكون أمطار وثلوج والموسيقى موراها دن دن دن دن دن دن دن دن. على ناس، وبعض الملتزمين قالك باش ما نديروش موسيقى يدير ماذا؟ أناشيد. مثل بعض القنوات مثلا قنوات دينية يعلموا الناس يعلمونهم ماذا؟ الطبخ مثلا، فيأتون بطباخ ويقول تأخذ ملح وتأخذ شوية فلفل ومراه ما كاش موسيقى لكن بالصوت على ناحية يعني ما كاش موسيقى يدير ما تديريش خلاص خليه علمنا بلا ما خليه يقولك في مكان الموسيقى هذا مرض مرضوا. فإذا الإنسان يبتعد عن الغفلة، يبتعد ويحذر من الغفلة، لأن الغفلة عن آية الله تؤدي إلى الابتعاد عن الصراط المستقيم. ولهذا الإنسان يكثر من ذكر الله، يقرأ القرآن، يسبح، يجلس مع الصالحين الذين يذكرونه بالله سبحانه وتعالى حتى لا يغفل، لأن الغفلة تؤدي إلى أمراض كثيرة، تؤدي إلى الإنسان لا يستعمل قلبه في الفقه، ولا يستعمل عينه للإبصار، ولا يستعمل أذنه لسماع آيات الله، فقد يصير كالأنعام بل هم أضل. ولهذا حذر العلماء من إذا صار الإنسان يكره الجلوس مع الصالحين، كي تشوف روحك بديت ما تحبش تقعد مع الناس الصالحين احذر، راه بداتك الغفلة. وإذا رأيت نفسك تحب الجلوس مع الصالحين الذين يذكرونك بالله فقد نجوت من الغفلة والحمد لله. طيب، ثم قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هنا تقرير عقيدة عظيمة، أن لله تعالى أسماء حسنى، حسنى أي أفضل من كل شيء في الحسن والجمال والكمال والجلال، جلال يعني العظمة، لأنها تدل على جلال الله وكماله وجماله عز وجل. إذن الرب سبحانه وتعالى اللي نعبدوه لازمنا نعرفه، ما تعبدش انت هكذا برك، لابد أن تعرف الله. وكيف تعرفه؟ عن طريق أسماء الله وصفاته، عن طريق أسماء الله وصفاته. إذن هنا رب يقول ولله الأسماء الحسنى، هنا تقرير عقيدة عظيمة، وهي أن الله تعالى له أسماء حسنى أي بالغة في الكمال والجمال والعظمة والحسن والجمال والجلال. ثم قال فادعوه بها، فادعوه بها. فائدة السادسة، أمر الله تعالى عباده بأن يدعو الله بأسمائه الحسنى، ادعو الله بأسماء الله الحسنى. كيفية الدعاء بأسماء الله الحسنى؟ تدعو بالاسم المناسب للحاجة، فتقول مثلا يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا ستير استرني. إلى آخره، إنسان يدعو الله بأسمائه الحسنى. ومنه دعاء ذهاب الهم والحزن الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، قال ما يصيب العبد من هم أو حزن فقال فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله فرجا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا رواه الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. هذا الدعاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء قالوا يا رسول الله ينبغي أن نتعلم هذا الدعاء، قال نعم ينبغي لمن سمعه أن يتعلمه. هذا الدعاء خاصة في عصرنا هذا كثرة القلق والحزن والهموم بسبب أن الحياة صارت معقدة بفعل الناس وصارت صعبة مع أنها سهلة، لكن الناس هم الذين عقدوها، وخاصة الكفار هم اللي عقدون الحياة، الله يعقد لهم حياتهم بقوانينهم الجائرة وتخطيطاتهم البائرة، تخطيطات منها هذا ما نشاهده اللي هو النزوح من الريف والطبيعة والسكن وين في المدن، هذا الناس كلهم يشتكون منها. أما الناس بكري كانوا يعيشوا في الطبيعة والأمور سهلة والحمد لله، كانت الأمراض النفسية قليلة والهموم قليلة. لكن الناس لما تبعوا الحضارة المادية، على لأن الحضارة المادية تولاها غير المسلمين، لما كان المسلمون هم الذين يسيرون العالم كان الناس حتى الكفار يعيشون في هناء. لما تسلم الكفار تسيير السياسة الدولية شوفوا شو يصير العالم، مع وجود بعض الخير لكن يتحكمون في الأسعار، يتحكمون في الأدوية والأطعمة، بل بعضهم يرمون الأطعمة في البحار حتى تبقى الأسعار كما يريدون، والذين يصنعون مصانع المشروبات الخمرية الحرام والدخان الناس يحاكمونهم، يعني بعض الجمعيات الخيرية تاع الصحة يحاكمون تلك المصانع، هم يدفعون المال عادي، يحكمون عليهم بالغرامات عادي، يدفع الغرامة ويستمر في صنع ما يضر الناس. وبعض الأطباء خاصة من الكفار الذين لا يخشون الله يخترعون بعض الفيروسات ويجربونها في من؟ في البشر، خاصة البلدان الفقيرة والبلدان اللي الحدود تاعها ماهيش محروسة مليح، فيدخلون إلى تلك البلدان وينشرون فيروسات وأمراضا خطيرة حتى يبيعوا ماذا؟ الأدوية. إذن الدعاء هذا دعاء الهم والحزن، إذهاب الهم والحزن، هذا دعاء عظيم، وهو فيه سؤال بأسماء الله، أسألك بكل اسم هو لك. إذن هذا تطبيق عملي لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ورانا الحمد لله أخذنا أسماء حسنى كثيرة في درس الأربعاء، وبينا في المقدمة ما معنى أسماء حسنى، ما كيف ندعو بها إلى آخره. ثم قال وذاروا الذين يلحدون في أسمائه، الحذر من الإلحاد في أسماء الله، الفائدة السابعة، الحذر من الإلحاد في أسماء الله الحسنى. كيف يكون الإلحاد؟ يكون بإنكارها، كما أنكر الكفار قول الله تعالى وإلهكم إله واحد، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن أنكروا الحذر من الإلحاد في أسماء الله بإنكارها، هذا من الإلحاد. كذلك بتأويلها تأويلا فاسدا، رب يقول إن الله سميع، يقول لك مسمع، أو سميع ربي يسمع، ثبت أن لله يدان، يقول لك لا لا القوة، أنا ربي عنده يد بس ما تقولش كيف وخلاص. إن الله له وجه، قلت لا ما تقولش وجه، أنا ما تقولش وجه، يقول كي تقول وجه معناتها راك شبهته بالمخلوق، لا لا الله له وجه كما يليق بجلاله وجماله وكماله، والإنسان عنده وجه كما يليق بضعفه وبشريته. أو بتعطيلها من أحياء، يعني ما يعطلها، أو بتمثيل المخلوقات بها، أو اختراع أسماء لله لم ترد، يعني واحد يجيب أسماء لله لم ترد كما هو موجود في هذه القائمة أسماء الله الحسنى، كاين أسماء مش صحيحة فإنسان ما يقولهاش، أو باشتقاق أسماء للأصنام وللآلهة الباطنة منها، كما فعل المشركون اشتقوا اللات من الإله أو من الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله الحسنى، الحذر من ذلك. إذن عليك أيها المؤمن أن تؤمن بأسماء الله الحسنى وأن تدعو الله بها وأن تحذر من الإلحاد فيها. ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن فائدة ثامنة، البعد عن أهل الزيغ، البعد عن أهل الزيغ والضلال، وعدم الإصغاء إليهم خاصة في جانب العقيدة. أنت يراك مؤمن مسلم نظيف طاهر، فبعد عن أهل الضلال، ما تدورش معاهم ما تخالطهمش. ولهذا يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن دائما تكون مصاحب للمؤمن. ما معنى أن تصاحب؟ يعني نجيب دور واحنا قاع نعيشوا غير واحنا، لا، يعني المصاحبة والمخالطة الكثيرة تكون مع من؟ أما غيرهم فبقدر الحاجة، بقدر الحاجة. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك، يعني كثرة المخالطة، ليس معناتها واحد كافر ما تعرضوش على قهوة ولا على فطور، أو واحد فاسق، لا عادي، خاصة إذا كان عندك مصلحة معه بأن تدعوه إلى الله، أو عندك مصلحة دنيوية معه، معنيش. لكن كثرة المخالطة ويعرف الأسرار تاعك وتحبه، هذا يكون مع من؟ مع المؤمنين فقط. هذه فائدة ثانية. وقت الأذان تفضل. سمعت ملحدا يسأل مسلما على الإنترنت ويقول إن كان الله يعلم أن الكافر سوف يكفر ويعذبه فلماذا خلقه؟ هل الله يريد تعذيب خلقه؟ كيف الجواب؟ شكون اللي جاوبنا على هذا السؤال؟ لله صفاته هو قال لك ما دام ربي يعلم باللي فرعون راح يكفر على هي خلقه هاو ما يخلقه شو خلاص يريد أن يعذب يقولك عليه يعذبه هاو ما يخلقه شو خلاص يخلق غير أبا بكر الصديق والرسول صلى الله عليه وسلم وعمر الخطاب تدخلوا الجنة والكفار لا لا ها يبقى هو قالك عليه يخلقه مخير عليه يخلقه هاو ما يخلقه شو خلاص ها نعم اقتداء فتنة نعم الجواب هو نقول إن الله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربي سبحانه وتعالى حكيم ربي ما يظلمش فالله تعالى أعطى الاختيار للإنسان هو اللي ما حبش يعمل فيعذبه هذا مكان هو ما حبش فربي ما فيقولك عليه ما يخلقوش لا ربي يخلقه انت ما تدخلش في فعل الله على يخلق ولا ما يخلقش لا انت عليك بماذا بطاعة الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن نجعل الدعاء دعاء الهم والحزن في أذكار الصباح والمساء لا إذا كان عندك الهم والحزن قولوا سمعت أحد المشايخ يقول إن مسألة هل الإنسان مسير أم مخير لم تنقل عن السلف ولم يقل بها أحد من السلف إيه يوم بعد كذلك هل السلف يعني مثلا الصحابة في عهد الصحابة كان عندهم حاجة واسمها الفقه أصول الفقه علم الحديث علم العقيدة مصطلح الحديث جرح والتعديل عندهم ما لا بدعة هذه وسيلة ما كنت تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر وإنما هذه وسيلة لشرح العلم فعادي صح لم يقل بها السلف لكن كذلك السلف ما قالوش بلي فرائض الوضوء كذا سننه كذا مستحبته هذا العلماء فعلوا هذا قسموا العلم إلى فقه وأصول وعلم الحديث وجرح التعديل والتفسير من باب ماذا تسهيل العلم فقط هذا كذلك هل الإنسان مسير ولا مخير ما راكش تتقرب إلى الله بهذا الأمر وإنما هذا من باب الوسيلة لفهم مسألة القضاء والقدر وأنبه إلى شيء دائما لما واحد يقول لكم هذا لم ينقل عن السلف وكذا تريث ما تقلقش هذه المسألة يعني قال بها علماء من باب تفهيم تسهيل العلم ومن الذين قالوا بها الشيخ بن باز رحمه الله باش ما تقول مش ما يزيدوها ليش تاني في القائمة تاع الأخطاء تاعي يقول هل نحن الآن في زمن الغفلة على حسب ما نرى ما يجري في البلاد من انترنت شنو انترنت والمقابلات الرياضية الأوروبية وشيء وعلى غير المقابلات قلت لكم الغفلة هي الصفة أو السمة البارزة في هذا العصر أينما توجهت تجد ما يؤدي بك إلى الغفلة عندك ولكن مع ذلك الحمد لله كان هناك الغيورون من أبناء الإسلام من أولاد الإسلام دخلوا إلى الفضائيات ودخلوا إلى الإنترنت ويحاولون أن يبعدوا الناس ويبعدوا أنفسهم عن الغفلة بما ينشرون من أحاديث طيبة وتفسير ودروس وجزاهم الله خير الخير ما زال موجود لكن الغالب هو ماذا؟ أن ذلك يدعو أو أعمال الناس تدعو إلى الغفلة نعم يسأل عن يقول عن جدته مشلولة جسديا أي نصفها الأيمن يسأل عن كيفية الوضوء إن وجد الحرج في التيمم نعم واحد كيكون مشلول نسأل الله العافية ولا مريض فما يقدرش يتوضأ نشوفه ما يقدرش يتوضأ باش بالماء بارد لكن بالماء الدافي يقدر يتوضا ولا يوضيوه؟ يتوضا او يوضيوه. اذا فيه حرج حتى في الماء الدافي حتى باش يوضيوه يتيمم ويصلي. ما دام العقل كاين لابد من الصلاه. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول هنا كثيرا ما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلماذا التركيز على هذين الركنين فقط؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذا تركيز على هذا الأمرين، لأنه الإنسان إذا آمن بالله وآمن بأنه عنده موعد مع الله فهذا يؤدي به إلى فعل الخير واجتناب الشر. رجلان أحدهما يشرب المخدرات والآخر قال له سأتوقف عن شرب المخدرات وإن عدت إلى شربها سأعطيك مبلغ معين من المال، ثم عاد إلى شربها مرة أخرى ولم يعطيه المال الذي وعده، فحلف صاحبه أن يعطيه المال الذي وعده به، فأنكر صاحب المخدرات وقال أنا محتاج إلى المال ولا أعطيه لك، فكيف يفعل؟ يطعم ولا يصوم ولا؟ مهم سؤال غير واضح. لكن إذا كان حلف الإنسان على شيء، قال حالف أن يعطي مالا لإنسان ثم تراجع ما حبش يعطي له، إذا كان هناك عذر فعليه كفارة اليمين. كفارة اليمين ما يروحش للصيام. بزاف من الناس عندهم الملاير يقولك ما تصوم من 10 أيام، شكون قالك صوم؟ الصيام عند عدم القدرة على الإطعام. نعم. هل صحيح أن أهل الجنة لا يرون الله رؤية كاملة؟ نعم، لا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. المؤمنون يرون الله. كيفية الرؤية هذه إن شاء الله كي نشوفوها نشوفه إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. طيب، كيفية السلام، رد السلام، نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا ورحمة الله تعالى؟ لا، هي الواردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تزيدش كلمة تعالى في هذا الموضع، الله هو عال سبحانه وتعالى، ما تزيدش. وبعض الناس حتى في السلام من الصلاة يزيدها، وهذا خطأ. ما تزيدش، الصلاة لأنها عبادة والسلام عبادة، فما تزيدش. نعم. إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام فوق المنبر صلي تحية المسجد، الصحيح والصواب والراجح أنك إذا دخلت المسجد والإمام يخطب صلي ركعتين ولكن خفف فيهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وش معنى يتجوز؟ يعني يخففهما، هذا هو الصحيح. كان بعض المذاهب قال لك لا ما تصليش غير تدخل أقعد، وكان بعض الأئمة الله يهدينا ويهديهم متعصب للمذهب بتاعه كي يدخل واحد يشوفه يصليه أقعد ما تصليش. غلط. الإمام مالك رحمه الله مع أنه لا يقول بهذا، مرة كان جالس في المسجد بعد العصر فجاء إنسان وصلى ركعتين، فجاء شخص وسأله ماذا تقول في ركعتين بعد العصر؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن. قال لماذا لم تنهى هذا؟ قال أتريد أن أنهى رجلا عن الصلاة؟ أتريد أن أكون من الذين قال الله فيهم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لو كان جالس قساني نقول له هذا مصلى خليه شوف المرونة، ها؟ وتكلمنا على قضية المسائل الفقهية المسائل الاجتهادية والمسائل الاختيار. كاين بعض الناس يقول هبلتونا، واحد يصلي هكذا واحد يصلي سادر يديه، وش بيك؟ العلماء اختلفوا في المسائل، انت اقتنعت بشيء عن طريق علماء راسخين في العلم، ما تقلق ما ورد. طيب، هل يجوز تقبيل المصحف؟ الراجح عدم تقبيل المصحف، لكن لو قبلته أحيانا فقد ثبت أن بعض الصحابة وعكرمة كما ذكر ذلك ابن تيمية أنه كان يقبل المصحف، لكن عكرمة من أبي جهل أسلم، فلم يعني لم يكن من الصحابة الكبار، فلو فعلت أحيانا هذا معلش أحيانا يعني مرة في الخمس سنين وفعل المشي كل ما تقرأ قبل المصحف. نعم نكتفي بهذا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن ييسر أمورنا ويفرج عنا وعن جميع المسلمين إنه سميع مجيب. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.